الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الخبر والإنشاء. وقع الكلام بين الأصوليين في أنه ما هو الفارق بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية، والحديث في ذلك يقع في مقامين: المقام الأول في الجمل الإنشائية المتصلة من حيث اللفظ، فإن نجأت تتحر مرة وإنشاء أخرى ولفظها واحد. والمقام الثاني في اللون الإنشائي والغضية المثل عن الضوء ضد إن رئيس عمل الإطار ولا يعمل الإنشاء، ورئيس عن الإنشاء ولا يستعمل الإطار. وكلام أول يقع الآن في المقام الأول أي الجمع الإنشائية والحرية المتقن أي اللفظ مثل جملة بعث. هنا وقع الكلام بين الأصوليين في أنه ما هو فارق بين بعث الإنشائية وبعث الإخبارية. وفي هذا المجال توجد ثلاثة أقوال: القول الأول فلعل القول المشهور الذي أشار له صاحب الكفاية ونصر غيرها القول تحرر وتبنان، وهو عن قار بأن المعنى موضوع له كل غرية وبث الإعارية. فهذا المسلم فيه واحدا في بينما فكلمة بعثو مثلا مركبة من مادة وهي البيع ومن هيئة، والمادة موضوعة لطبيعي البيع، والهيئة موضوعة لنسبة البيع إلى الفاعل. هكذا يقال في بعث الخبرية وبعث الإنشائي، أي يقال فيهما معا، فيهما معا يقال هذا الشيء، يقال إن المادة فيهما موضوعة للطبيعي والهيئة طبيعي الحدث طبيعي البيع، والهيئة موضوعة للنسبة نسبة البيع للفاعل. إذن من حيث المعنى الموضوع له في كلتيهما ماذا؟ المعنى الموضوع له واحد، فالمادة للحدث موضوعه والهيئة لنسبة الحدث للفاعل. وهكذا المعنى المستعمل فيه، ففيهما واحد، وإنما الفارق بينهما في كيفية الوضع، في شكل الوضع. وبعث الإنشائية موضوعة لمعناها فيما إذا قصد المتكلم الإنشاء إنشاء. وبعث الخبرية موضوعة لمعناها فيما إذا قصد المتكلم ماذا عليه. والفارق بينهما إذن في مقام القاف والواو، هذا شبيه تماما إذا تتذكرون، شبيه تماما بما ذكره صاحب الكفاية في باب الحروف. هناك ذكر على أن كلمة نس وكلمة ابتداء كلتاهما موضوع علم ومفهوم الابتداء الكل. غاية الأمر، كلمة من موضوع للابتداء الكلي فيما إذا لوحظ حالة قائمة بالغير، وكلمة ابتداء موضوع للابتداء فيما إذا لوحظ استقلالا. هكذا ذكر صاحب الكفاية إذا تذكرون مين في باب الفرق بين الحروف والأسماء. نفس هذا الفكرة يريد تطبيقه في مقام، يقول بأنه كلمة بعث الخبرية والإنشائية موضوعة لمعنى واحد، وهو طبيعي البيع المنسوب إلى الفاعل. غاية الأمر، بعث الإنشائية موضوعة لهذا المعنى وهو البيع المنسوب إلى الفاعل فيما إذا قصد المتكلم الإنشاء، وبعث الخبرية موضوعة لمعناها وهو ماذا؟ طبيعي البيع المنسوب إلى الفاعل فيما إذا قصد المتكلم الإخبار. وإن شئت قلت بعبارة أوضح، هذا أوضح هذه العبارة. إن المدلول الوضعي المعبر عنه بالتصور والذي يعبر عنه بالمدلول التصوري فيهما واحد وليس هناك فارق إلا في مقام القصد المعبر عنه. قد يعبر عن القصد مدلول التصديق، مدلول التصديق. فالفارق إذن من حيث المدلول التصديقي، وأما من حيث المدلول التصوري يعني الوضعي فمعناهما واحد لا فرق بينهما. هذا هو القول الأول الذي نقله صاحب الكفاية في كفاية وقبلناه، قلت ما ذكر غيره. هذا القول الأول يا أخي العزيز وقع موردا لعدة من الإشكالات، الإشكال الأول ما ذكره السيد القوئي دام ظله في هامش أجود التقريرات ولم يذكره في المحاضرات. قال دام ظله إن هيئة الجملة الإسمية لا يمكن أن تكون موضوعة للنسبة، إذ كثيرا ما لا يمكن تحقق النسبة كما قلنا الله عالم، الله مريد، شبيب الباري مؤمن، وامتحنا النسب في هذا الأمثلة غير متحقق، لأن تحقق النسبة فرع. ماذا فرع؟ شنو وجود شيئين؟ فرع وجودي أن منسبين سائر من تحريما الآخر. رأيت أن الله عز وجل عنه العلم والإرادة، عين صفاته صفاته وعينات، فهم يمكن حقا نفسه إذا جدي أن حتى يمكن تحقق النفس بينهما. إذا هذه الجملة الإثنية لا يمكن أكون موضوع للنفس، هذا أنت لحقق النفس في بعض الموارد. وهذا المطلب وإن ذكره دام ظله، وإن ذكر في الجملة الإسمية، أو إحنا كلامنا وين؟ لا في الجملة الإسمية، وين؟ في الجملة الفعلية بعد غير أسمية، إيه؟ لا يخدمها كذا، لكنه صياد، إيه؟ هذا الكلام. صيال يسري علمه الى مقامنا، فانه اذا لم يقبل هناك في باب المعنى الحرف الجوز في باب الجمله جمل في المعنى الاثنين هو ذكره في هذه الجمله، اذا لم يقبل كون هذه ايه الجمله موضوعه للنسب لان حقق النسب الخارج احيانا هذا الشيء في موضوعه، فقال على انه الهيئة هيئة مرة هيئة الجملة بعيرة يمكن هيئة بعيرة مثلا لا يمكن أن تكون موضوع على الانت، فإن النسبة أحيانا لا تكون متعقبة في بعض الانت. مثل علم الله، اي علم الله لا يمكن أن تكون موضع علم، إشار الله من إشار شخص به إشار الله لا يعلم فالفرق من الأفعال لا يمكن أن تكون على أي فارقود هي الجملة الفعلية أحيانا لا تدل على النسبة لعدم تحقق النسبة، فلا يمكن حينئذ ماذا أن تكون موضوع الهيئة ماذا بالنسبة. ويرد عليه نفس ما ذكرناه هنا، حيث قلنا هذا الكلام يتم لو كان المقصود من وضع الهيئة للنسبة ووضع علما للنسبة الخارجية، إذا كان هذا المقصود هذا الكلام نفسه، لكن نحن ذكرنا هنا لأن المقصود من وضع الهيئة للنسبة هو وضعها للنسبة الذهنية على أن يكون الذهن قلنا ماذا ظرفا لا قيدا، إذا تفكرون شاء ومن الواضح ان النسبة الذهنية متحققة في هذه الموارد التي ذكرها دام الظلم، فإن مفهوم حالين غير مفهوم ماذا؟ الله في عالم الدين غيره، فيمكن تحقق النسبة الذهنية. هذا هو الإيراد الأول. الإيراد الثاني أن يقال ما ذكره أيضا هو دام ظله، هذا إيراد مذكور في المحاضرات، أيضا مذكور في المحاضرات، أيضا مذكور هذا الإيراد الثاني. أن يقال بأن الجملة لا يمكن، هيئة الجملة لا يمكن أن تكون موضوعة لثبوت النسبة أو عدم ثبوت النسبة، وذلك للزوم محذور اللغوي. إذا المتكلم إذا قال بعت هذه الجملة لا تدل على بذاتها، لا تدل على بذاتها بنفسها بقطع النظر عن القرائن الخارجية، هي بذاتها لا تدل ولا كاشفية لها، ولو ظنت هو استحب لا مضبط لا كاشفية لها ولو ظنت عن ثبوت البيع، بل نحن نعرف أن البيع ثابت من أنها لا من هذا الجزء، بل من أنها من القرائن الخارجية أو من حال المخبر. نعرف أن هذا المخبر إنسان ماذا؟ لا يكذب، إنسان صادق اللهجة. معرفتنا بحاله يصير سببا. للكشف عن ثبوت النسبة، عن ثبوت البيت. وإلا نفس هيئة الجملة هي لا كاشفية لها عن ثبوت النسبة. ولهذا لو فرض أنه صدر هذه الجملة صدرت من النائم، واحد نائم وقال لا، نجد بالوجدان أن هذه الهيئة لا تكشف عنه عن ثبوت نسبة الله. فلو كانت فلو كان الكاشف عن ثبوت النسبة هو الهيئة يلزم كاشفية الهيئة عن ثبوت النسبة، حتى إذا قدرت الهيئة منين الجملة منين تر من الناس. وما دام الهيئة لا كاشفية لها عن ثبوت النسبة، إذا وضعها لثبوت النسبة يكون لغوا، يكون لغوا، لأن المطلوب لا كاشفية لها هذه الهيئة عن ثبوت النسبة. فما دام لا كاشفية لها عن ثبوت النسبة يكون وضع الهيئة لثبوت النسبة لغوا، ومن هنا سبلنا هو دام ظله أن تكون الهيئة موضوعة لقصد الحكاية، هاي الجمل الخبرية. وحينما يقال زيد قائمون، هذه الهيئة هيئة الجملة موضوعة لقصد الحكاية عن ثبوت المحمول للموضوع، عن ثبوت القيام. والجمل الإنشاء وهيئة الجملة الإنشاء موضوعة لقصد إبراز أمر النفساني وهو البيع في مثل البعث الإنشائي، والاستفهام في الجمل الاستفهامية، والتمني في جملة التمني. وهذا بيان الله فرضوا أن تبدأوا عليها منوع فرضوا إنشاء من موضوع القصر للقصر، لكن في الجمل الخبرية موضوع للقصر المحلى الثبوت الموضوع، وإن الإنشائية موضوع للقصر لكن قصد من قصد رأس أبهان ونتشن أبهان البيع فيما في تتبعته الإنشائي، الاستفهام في الجمل الاستفهامية، التمني في جمل التمني، الترجي في جمل الترجي. وبالتالي الهيئة هنا أن موضوع زي مولانا دي في مبيع ثبوت نسبة عدم السنة إسرار، غير موضوع ثبوت النسبة وعدم، لأن الجملة لا تشية لها ولا مرحبا أشبر ما أعرض النسبة، وإذا لم تكن لها أشبه ولذلك صدرت من النائم لا تأكل لها، وإن كان في علم الحقيقة نحن نستخدم نسبة عدم من حال نسبة من صعاد الله من شوائد أخرى قاعدة والقرآن أخرى، ولا من نفس ما بدنا نفي لا تشبه الجملة عن ثبوت شيء، بل ما لا يشبه عن قول نسبة أو هذا الجملة لثبوت النسبة بنا نفسك لها تاشفية ولا غنية عن ثبوت النسبة يكون له. هكذا أصاد دام ظله في الإيراد الثاني ويرد عليه أولا إن نفس هذا المحذور نفسه يأتي فيما قلنا بأن الجملة وهيئة الجملة موضوعة، فيما قلنا هيئة الجملة موضوعة لقصد الفاعل، نقول أن الجملة ما يدل رفع النظر عن المكلم وعن القائم الخارجية لا كشفية لها عن مسكت إذا قدرت الجملة من النحو لا تكون تشفع عن كونه قاصر، وإنما الكاشف عن القصر هو هذا حال المتكلم القرائن الخارجية، مثل إطالة عدم غفلة، إطالة عدم خطأ وغير ذلك، هذه الأصول التي يبني عليها العقلاء تثبت على أن المتكلم ماذا هو قاصد، لا أن يرد منه الكلام بلا قصد. إذن المسلح قصد ليس لفظي ماذا الجملة ما تأشبت له إلا هذا القصد يلزم لو صدرت من النائم أيضا لفظي فقط قادره وأورده في على تقدير وضع الجلال لبود على تقدير كامها الجلال وعد طابق نعم بالنعم. هذا أولا. وثاني النبود حينما يقال بأن في الجمهور وثبوت النسب لكن أقول من ذلك أنا ها موضوع عدود النسب خارجي وبنسبة عن الغائز، بل مقصود أنا موضوع عدود النسب علم ذهن، في علم ذهن غاية الأمر. هذه النسبة في عالم الذهن قد تكون ضابطة لعالم الخارج، يسمى كلام صادر فيكون كلام صادر، طب لا صادر تكون صادر. إذا الموضوع على بول النسبة في عالم الذهن من اللغة، كل اللي أثرت من مثلث، هذه كلها عن هذه الاستفادة في ذهني. إنما يقول إذا أنت رائع زي النعم زي مجتهدون، هذا يدل على أنها استفادة ما في ذهني. فالمقصود إذن على هذا الأساس الجملة، هيئة الجملة موضوعة لثبوت النسبة في عالم الذهن. فإذا كان ذلك موضوع على النسبة في عالم الذهن، نحن نقول لا تنفكوا هيئة الجملة عن ذلك، يعني عن شنو ثبوت النسبة في عالم الذهن. وكلما تكلم المتكلم بالجملة بهيئة الجملة كان ذلك كاشفا عنك عن ثبوت النسبة في ذهن. طبيعي فيما لو كان ماذا منتفي، فإذا لا يلزم محظور اللغوية أو غير ذلك لا يلزم. على القول الأول من هذا القول الأول عليه إحدى فيه الخراب الثالث خير إذا ملوه قال بما على سير الوضع بالتعهد كما مضار عنده دام غلي يتعلم يتسام أن تكون هيئة الجملة موضوع إذا يلقى في الحجاب أو تبرار مرتاح، ولكن هو لطول النسبة أو عن ثبوت لماذا؟ قال لأن التعهد لا يمكن أن يتعهد إلا بأمر إغيال دين تعهد أو تعهد دين جلي وواقع اختيار تابع إقرار اختيار ومن الواقع. أتي إلى تحر الإنسان ما في قصر قصر حكم على قصة اختيارية، فيمكن أن يتعهد يتعهد بأني كلما أتيت في هيئة الجملة الإسمية أو الفعلية فأنا شنو فأنا غير حلال عن المدى طمع أن يتعهد الإنسان لأنه خلق لسه يأخذ بتوافع الطريق. وأما ثبوت النسبة أحد ثبوت النسبة فهو من خارق عن الطريق الطريق لأن النسبة ثلاثة واقعا ثلاثة ثلاثة من الطريق إذن القاقع ذات قانا فوقع شئت أد وليس إليس قاقع شرعا أد والآن الذي يخطي الآن والصف من يرد الفكرة هذا حفظ يعني أتبوني عدم توت النوع حفظ يعني ولا معنى لأن يتعهد به الإنسان. هذا ما ذكره داما ويرد عليه أولا نحن لم نقبل سابقا مسلك التعهد فالمبنى إذن ما ضاب. وثانيا نقول إذا كانت الهيئة موضوعة لقصد الحكاية يستمر الإمام المسلمين أنه التعهد لا يمكن أن يتعلق إلا بالأمر الاختياري. المطلب أن الله والأكل والشرب والنوم واللعب والمواد المواد هو قال دام ظله والكل قال موضوع علما لطبيعي الضار روح الذي رفع الموضوع علما لطبيعي الحال هكذا بناء على ما ذكره يلزم نقول هذا موعد قصد الكاية موعد لا طبيعي بعض هي ان الوضع على رأي غارم ان التعفل والتعفل عن ثلاث امر دينه ذات والامر الكياري دينه هو القصد قصد الحكاية عن الحدث لا نفس الحدث يجب أن يلتزم هذا مع أنه دام ظله لم يلتزم ذلك بل قال بأن المواد المادة دائما هي موضوع علما لطبيعي الحدث الضر موضوع لطبيعي الضر الأكل موضوع لطبيعي الأكل وهكذا كل لفظ كل اسم جنس موضوع للطبيعي ما موضوع ماذا بل ويرد الإشكال عليه يا أخي العزيز في باب الحروف فإن الحروف ودام ظله قال موضوع علما على ما تذكرون علما قال موضوعا للتحقيق مو تجاري ولا لا لقصد شنو لا لقصد ماذا الحكاية عن الشخص بل موضوع علما لواقع التحقيق هو ابتداء صار رمضان مبين لا لقصد الحكاية مثل الإشكالية واقع التحقيق ماذا أمر غير اختياري فإن التحقيق إن كان حاصل حاصل إن كان ثابت فهو حاصل شئت أم أبي إن كان غير حاصل فهو غير حاصل شئت أم أبي فكيف توضع الحروف ماذا لواقع التحقيق مع أنه أمر غير اختياري ولا بد ان تكون موضوعه لامر اختياري هو شنو قصد الحكايه فالحرف نقول موضوع لقصد الحكايه عن التحقيق يكون اذن انت بمعنى وما انت تنتابه فضله بذلك هذا الايراد ماذا الثالث الايراد الرابع من الايرادات علينا على القول الاول القول الاول ايضا للسيد القوئي دام ظله هو أربعة إيرادات لك. هذا الإيراد الأخير له دام ظله الإيراد الرابع أن يقول لو كان المعنى الموضوع له في جمل الإنشائية والإخبارية واحد لو كان المعنى واحد والفارق فقط في مقام شو يسمونه شنو في مقام شنو قلنا القصر يلزم صحة استعمال احدى الجملتين مكان الاخرى فبدل اعاد صلاته او يعيد صلاته يلزم ان يصح يلزم ان يصح بدل ذلك ان شنقول بدل اعاد صلاته او بدل يعيد صلاته يلزم ان يصح شنقول معيد معيد صلاته يلزم هكذا مع ان هذا من اضحك الاغلاط هذا المثال هو ذكره دائما هو ذكر فمثلا لو سائل سأل الامام سيدي رجل شك بين الواحد والثنتين. الجواب هو شيخي يعيد صلاته. لو كان الجملة الاسمية والجملة الفعلية معناهما واحد بصح استعمال شنو بدل يعيد شنو معيد، يعني صح الامام يقول معيد صلاته مع ان هذا من افحص الاغلاط، الامام قال معيد صلاته نفحص، فهذا يدل على ان المعنى الموضوع له ماذا مختلف. هذا الايراد الرابع ويرده ان من قال بوحدتي المعنى في الجمل الانشائيه والخبريه فمقصوده فمقصوده لو كان اللفظ واحدا، لفظ الجملتين لو كان شنو لو كان لفظ الجملتين لفظا واحدا مثل بعثي هي لفظ واحد تستعمل انشائيه وخبريه. اما لو كان اللفظ مختلفا مختلف مثل ضرب واضرب لفظ مختلف فلا نحتمل ان هناك شخصا يقول المعنى ماذا انا طمعت ان هناك شخصا يقول المعنى فيه ما سنه مع اختلافهما اللفظي المعنى شنو واحد بل المقصود لو كان اللفظ واحدا فالفارق فقط يكون في مقام القصد لا في ناحيه ماذا ذات المعنى. وعباره صاحب الكفايه في الكفايه وان كانت مطلقه، اذا واحد يراجع الكفايه عباره مطلقه هو قال الفارق بين الخبر والإنشاء في القصر، ولم يخصص كلامه بما إذا كان شنو بما إذا كان شنو اللفظ متحدا واحد، لكن حتما هذا مقصود في قرارة نفسه بعيد جدا أنه ماذا حتى في صورة اختلاف اللفظ يكون المعنى ماذا واحد، هذا المقصود في صورة اتحاد الله. فإذا كان كذلك فهذا الإيراد لا وجه له فيه، لأن هنا اللفظ مختلف، لفظ محيط غير لفظ ماذا أعاد لفظ مختلف، إذا اللفظ مختلف لا يقال على أنه ماذا موضوعات بمعنى واحد والفارق في القصد، إنما يقال ذلك إذا فرض على أن اللفظ كان واحدا. ولعل هذا شيء واضح أنا أعده ما أدري. هذه أربعة إيرادات، يبقى إيرادات للشيخ العراقي يأتيان غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.